عن المبين. والقصور هنا يكون في الله نعم في السند أو في الثبوت، في الثبوت أو في الدلالة، في الثبوت أو في الدلالة. اشترط جماعة من الفقهاء الذين لهم نظرية عقلية شرطا في المبين عندما يتعلق الأمر ببعض المسائل الشرعية. ما هو هذا الشرط وما هي المسائل العقلية التي يتعلق بها؟ اشترطوا فيه أن يكون قطعيا. في ماذا اشترطوا؟ في ماذا؟ نعم اشترطوا، يشترطوا في المبين أن يكون قطعيا، وذلك عندما يتعلق الأمر بالمسائل التي يعل بها التكليف. واستدلوا على هذا الشرط بماذا؟ بما قلت. قالوا بأن هذا مما تعم به البلوى فلا ينقل إلا متواترا، وهذا القول مردود ومرفوض، والدليل على رده ورفضه ايش هو الدليل؟ هو الوقوع، هو الوقوع. ولا يدري الإنسان كيف يأتي بعض الفقهاء ويقدمون نظرياتهم العقلية على نصوص ثابتة في الشرع. النص ثابت في الشرع ثم بعد ذلك نستخدم عقولنا. العقل مهمته عندما يوصلك إلى ثبوت النص، فإذا ثبت النص فينبغي أن نوقف العقل هناك ونتجرد إلى النص تجردا كاملا. يحصل البيان كما ذكرنا بالقول وبالفعل. متى يكون الفعل مبينا دون القول؟ متى؟ إذا أخذ القول مع الفعل في البيان وسبق الفعل. تماما، إذا سحب القول والفعل في البيان ولم يزد أحدهما عن الآخر وسبق الفعل في الورود، سبق الفعل في الورود، فيكون الفعل هو المبين، يعني هو المبين، ويكون القول مؤكدا له. تماما. أما القول فهو يكون مبينا في ثلاث حالات. نعم، يكون مبينا في جميع الحالات إلا هذه الحالة، هذه الحالة فقط هي التي يكون الفعل فيها مبينا دون القول، هي ما إذا اتحد مع القول ولم يزد عليه ثم سبق وروده، ثم سبق القول في وروده. وسائر الأحوال يكون القول فيها هو المبين. طيب، عندما يزيد أحدهما عن الآخر، عندما يزيد أحدهما عن الآخر على ما تحمل الزيادة، على ماذا تحمل الزيادة؟ أيوة، وإما كيف على كيف إذا كان في القول؟ طيب، المهم أنه إذا كان في الزيادة في الفعل فتحمل على خصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت الزيادة في القول فتحمل أيضا على خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيادة في الفعل يكون المطلوب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادتها في القول يكون من باب التخفيف عليه صلى الله عليه وسلم. الآن أشار المؤلف بقوله يشير بهذا البيت إلى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند جمهور العلماء، وأجازته طائفة من غير دليل معتبر. وحتى على هذا القول الذي يجيز تأخير البيان عن وقت الحاجة كأنه لم يقع، حتى الذين جوزوه فإنه لم يجوزوا وقوعه. وما معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ وذلك عندما يتأخر البيان عن الوقت الذي يكون المكلف مطلوبا بمعرفة ما يتضمنه الخطاب. هذا هو المقصود. لماذا؟ لتأخير البيان عن وقت الحاجة. ما هو المقصود بوقت الحاجة؟ الوقت الذي يكون المكلف مطالب بمعرفة ذلك الخطاب. يكون المكلف مطالب بمعرفة ذلك الخطاب، لأنه لو جوزنا تأخير البيان عن هذا الوقت اللي يكون فيه المكلف مطالب بمعرفة ما يتضمنه الخطاب الشرعي، إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى التكليف بالمحال، لأننا نقول له يجب عليك أن تفهم الخطاب، والخطاب في نفس الوقت غير مبين. أليس هذا تكليف بالمستحيل وبما لا يطاق؟ نعم، بلى هو تكليف بما لا يطاق. نقول له أنت مكلف بفهم هذا النص، والنص لا سبيل إلى فهمه. قلنا جمهور العلماء يقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأجابت طائفة من العقلانيين المعتزلة بناء على تجويزه التكليف بما لا يطاق، وحتى على القول بالجواز، فإن هؤلاء الذين قالوا بالجواز لم يقولوا بالوقوع، إنه لا يمكن أن يقع. لا يمكن أن يكلف الله تعالى العباد بفهم نص لا سبيل إلى فهمه، يمكن هذا أبدا. إذا احتع القول بجوازه فإنه لم يقع، والذين قالوا بجوازه لم يقولوا بوقوعه. مفهوم المسألة عندنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند جمهور العلماء، وجوزته طائفة شاذة ولكنها لم تقل بوقوعه. لماذا لم يجوزه الجمهور؟ لأنه يؤدي إلى التكليف بالمستحيل، ونصوص الشريعة الإسلامية قد تضافرت لماذا تضافرت؟ بعدم التكليف بالمستحيل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول أيضا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. طيب، أما في الأوامر الفورية فلا يجوز الاتفاق في الأوامر الفورية التي أمر الشارع بإنجازها فورا، فهذه قد اتفق الجميع على أنه لا يجوز تأخير البيان فيها عن وقت الحاجة. مفهوم الأوامر الفورية يعني التي جاء الشارع بامتثالها فورا، هذه الاتفاق. ولكن في الأوامر غير الفورية هي التي وقع فيها الاختلاف، ولكن حتى هذا الخلاف الذي وقع فيها يعتبر خلافا ضعيفا. لماذا؟ لأن حجته واهية. لماذا قلنا بأنه ضعيف؟ أيوة، لأنه ناقض نصوص الشريعة التي أثبتت أنه لا تكليف للمحال. المفهوم هذا معنى هذا البيت. إذن هذا هو معنى قوله تأخر البيان عن وقت العمل وقوع عند المجيز، أي حتى الذي أجاز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة لم يقول بوقوعه، لأنه لم يقع في الشريعة الإسلامية أبدا. ولكن هذا الجواز أيضا قلنا ضعيف، لأنه قالت به طائفة من العقلانيين ومن المعتزلة، وهؤلاء الذين قالوا به إنما قالوا به بسبب ما أصابهم من التقديس العقل، حيث قدسوا العقل وأعطوه فوق ما يستحق، وكل ما جاز في عقولهم فإنهم يثبتونه. ونحن نقول النصوص تعارض هذا الجواز، النصوص تعارض هذا الجواز، لأن هذا الجواز يؤدي إلى مستحيل، أي إلى التكليف بالمستحيل أو التكليف بما لا يطاق. والنصوص الشريعة والنصوص الشرعية تضافرت على عدم التكليف بما لا يطاق. ثم قال هذه صورة ثانية، إذا عندنا تأخيره عن وقت الحاجة أو وقت العمل، أما هذه الصورة فهي تأخيره عن وقت ورود الخطاب، ماشي عن وقت العمل به، لا، عن وقت ورود الخطاب، بمعنى يرد الخطاب الأول اللي يحتاج إلى بيان، ويتأخر عن الخطاب الثاني الذي يبينه، مش يتأخر عن وقت العمل به، لا، يتأخر عن وروده فقط. إذا من فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، الصورة السابقة يتأخر عن وقت الحاجة إلى معرفة المصدر، أما هنا إنما يتأخر عن وقت الورود، مثلا يرد العام أو المطلق أو المشترك أو المتواطئ أو المنسوخ الذي يحتاج إلى نسخ، يرد أولا، ثم يرد الخاص الذي يبين العام، والمقيد الذي يبين المطلق، والنص المبين الذي يوضح المشترك، والناسخ الذي يبين المنسوخ، يعني يتأخر عن وروده فقط. بهم تأخر عن الورود هذا جائز عند جمهور أهل العلم، وخالف بعضهم وقال لا يجوز. والمسألة قد لخص المؤلف فيها للعلماء أقوال أربعة، وفيها أكثر من هذه الأربعة، لكنه اقتصر على أربعة أقوال: الجواز مطلقا، المنع مطلقا، الجواز في الظاهر دون المجمل، الجواز في المجمل دون الظاهر. هذه أربعة الأقوال. القول الأول قلنا الجواز مطلقا، جواز جمهور أهل العلم تأخر البيان عن ورود الخطاب لا عن وقت الحاجة، واستدلوا لجوازه بوقوعه في الشريعة الإسلامية وبالنصوص الدالة على جوازه. أما النصوص الدالة على جوازه فكقوله تعالى ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم تدل على ماذا؟ على الترتيب و تراخي. فأفادت ثم هنا أنه يجوز تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب بقوله ثم إن علينا بيانا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة نوح وأهلك، يعني أخبره أنه سينجيه هو وأهلك، ثم جاء بيان أن ابنه ليس من الأهل، جاء البيان بعد تراخي. أما النصوص التي تدل على وقوع تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب فهي كبيرة جدا. ومنها قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فهذا نص مجمل يحتاج إلى بيان، ولم يبين حين نزوله بل بين بعد نزوله، وذلك عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وقال أصلي كما رأيتموني أصلي، وبين عليه الصلاة والسلام هذا النص بأقواله. وكذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نزلت الآية ولم يأتي بيانها إلا بعد حين، أي بعد أن حج الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وقال خذوا عني مناسككم، قال خذوا عني مناسككم. وكذلك نصوص الزكاة التي تأمر بإخراجها فإنها سبقت البيان بفقرة، نزلت النصوص القرآن يأخذ من أموالهم صدقة وآتوا الزكاة والمؤتون الزكاة، ولكن بيان هذه النصوص متى وقع؟ بعد فقرة. هكذا في الصيام، وهكذا في قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا نص مجمل يحتاج إلى بيان. وهل نزل البيان فورا بمجرد نزول النص؟ لا، إنما جاء البيان بعد فترة. انظر إلى أمثلة كثيرة جدا تدل على أن البيان يجوز تأخيره عن وقت ورود الخطاب، هذه أدلة الجمهور، هذه أدلة الجمهور. وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الورود، وليس عندهم حجة نقلية واحدة، إنما كل حجتهم أن هذا التأخير إما أن يكون له أمد، وإما أن يكون إلى غير أمد، إما أن يكون إلى غاية وإلى أجل محدود، وإما أن يكون إلى أجل غير محدود، وقيل هذين باطل. لا وجه بطلان. إذا قلنا إلى أجل محدود فإن هذا تحكم بدون دليل ولم يقل به أحد من الناس، وإذا قلنا إلى غير أمد فإن هذا سيؤدي إلى عدم فهم مراد الخطاب وهو مستحيل. هذه حجته، وهذه الحجة خارجة عن محل النزاع، خارجة عن محل النزاع، وهي حجة داحضة، لأنها لا تقف أمام النصوص الدالة على جواز تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله في كتابه الإرشاد وما أتوا به من دليل لا يسمن ولا يغني من جوع، وقال في موضع آخر وأنت إذا تأملت موارد هذه الشريعة المطهرة، وأنت إذا تأملت موارد هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الورود قضاء ظاهرا واضحا يدركه من له أدنى تأمل بحقيقتها وأدنى ملابسة بمعرفتها، قال وما أتى به المخالفون ليس عليه أثارة من علمه وهو حق. هذا هو القول الثاني. القول الثالث التفصيل بين أن يكون ما يحتاج إلى بيان من قبيل الظاهر أو من قبيل المجمل، فإن كان من قبيل الظاهر فلا يجوز تأخير بيانه، إن كان من قبيل الظاهر لا يجوز تأخير بيانه. ما الفرق بين الظاهر المجمل؟ الظاهر هو النص الذي أحدهما أرجح من الآخر، أما المجمل فهو الذي استوت معانيه بالسواء لا تفضيل لبعضها على البعض الآخر. الظاهر ما هي نصوصه؟ نصوص ظاهر العام والمطلق، وكذلك النص المنسوخ قبل نفسه. فهذه النصوص نسميها قبيل الظاهر، لأن العام ما الذي يتبادر منه؟ شموله لجميع أفراده. المطلق ما الذي يتبادر منه؟ ها؟ شموله لكل واحد به. نعم. وأما المنسوخ فما هو الذي يتبادر منه؟ عدم النفس أو الإحكام. أما المجمل فهو المشترك مثلا والمتواطئ، فإن المشترك كلفظ الفرق لا يتبادر منه أحد معنيه، بل يشمل معنيه على حد سواء. طيب، هذا الذي قال بالتفصيل ما هو قوله؟ قال إذا كان الذي يحتاج إلى بيان من قبيل الظاهر فلا يجوز تأخير بيانه عن وقت وروده، وإذا كان من قبيل المجمل فإنه يجوز تأخير بيانه عن وقت وروده. من الذي قال بهذا القول؟ طائفة من المعتزلة وعلى رأسهم أبو الحسين البصري. ما دليله في هذه المسألة؟ ما دليله في هذا الفرق بين الظاهر وبين المجمل؟ قال الظاهر لو جوزنا فيه تأخير البيان عن وقت وروده لأدى ذلك إلى الجهل المركب، بخلاف المجمل فإننا إذا جوزنا ذلك يؤدي إلى الجهل البسيط. وعنده فرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. هؤلاء المعتزلة التحكيم والتقدير عندهم يرجع إلى ما استقر في عقولهم، وقالوا الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط، وبما أن الجهل المركب يترتب على تأخير البيان عن ورود النص إذا كان ظاهرا ولا يترتب عليه إذا كان مجملا، فإننا نمنعه إذا كان ظاهرا ونجيزه إذا كان مجملا. كيف يتجلى هذا الجهل المركب؟ قالوا لأن الظاهر يتبادر منه راجحه، يتبادر منه راجحه. طيب، لو قلنا بتأخير البيان سيكون عندنا جهلان. الجهل الأول كون المكلف فهم الظاهر على خلاف المراد، والجهل الثاني كونه جاهلا للبيان فترتب جهله من اثنين. الأول قلنا كونه فهم الظاهر على خلاف المراد، الثاني جاهل البيان، لذلك منعوا تأخير البيان عن وقت الورود إذا كان النص ظاهرا، وجوزوه إذا كان مجملا. وهذه حجة باحضة، لأن المجمل والظاهر من باب واحد كلاهما يحتاجان إلى بيان، لا الظاهر ولا المجمل. وداحضة هذه الحجة من جهة الوقوع، من جهة إيش؟ الوقوع. فكم من عمومات تأخرت بيانها؟ كثيرة جدا. كم من مطلقات تأخرت بيانها؟ كم من نصوص منسوخة تأخر ناسخها؟ كم من مجملات تأخر بيانها؟ إذن بحجة واحدة نبحث هذا الرأي مش هو الوقوع. بقي القول الرابع فهو لطائفة من المعتقد أيضاً. قالوا يجوز تأخير البيان حين وقت ورود الخطاب في المجمل دون الظاهر. قالوا لماذا؟ قال لك لأن المجمل عندهم يؤدي إلى الإخلال بالفهم، يؤدي إلى الإخلال بالفهم لأنه لا يفهم منه المراد. بخلاف الظاهر فإنه يتبادر منه ما يدل عليه ظاهرا. وهذه التفريقة أيضا دليلها واضح، فرجعنا إلى القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور وهو جواز تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب لا محذور فيه من الناحية العقلية، وهو موجود وواقع في الشريعة الإسلامية بكثرة، قد سقنا النصوص دالة على ذلك. وإلى هذه الأقوال الأربعة أشار المؤلف بقوله تأخيره للاحتياج، أي تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الاحتياج. قال واقع، واقع في الشريعة. نعم. وبعضنا هو لذلك المانع. قال وبعضنا يعني بعض المالكية منع ذلك بحجة ماذا؟ بحجة أنه يؤدي إلى الإخلال بفهم المراد من النص. وقلنا بأن هذا الإخلال لا يستمر، لو قلنا بأنه يستمر نعم، ولكنه لا يستمر. قد قلنا بأن الحكمة من ذلك ما هي؟ الحكمة أن تتشوق النفوس وتتطلع الحكم الشرعي، فإن الشيء إذا طرق النفوس على سبيل الإجمال تطلعت النفوس إلى ما؟ تطلعت النفوس إلى معرفته، فإذا ما جاء مبين تمكن فيها. فهذه حكمة غفل عنها هؤلاء الناس. ولذلك نجد نصوص الشريعة منها الواضح من أول الأمر، ومنها الذي يأتي مجملا ثم يأتي مبينا، ولا سيما إذا تأملت الأحكام التي تحتاج إلى هذا الأمر، الأحكام الشرعية التي يريد الله تعالى أن يقدرها في النفوس وأن تتطلع إليها هذه النفوس، فإنه ينزلها سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب، ينزلها مجملة ثم يأتي بنصوص أخرى إما من القرآن مفصلة ومبينة وإما من السنة. وهذه إذا تأملها الإنسان يجدها واضحة في الشريعة الإسلامية. أما هؤلاء فقد غفلوا عن هذه الحكمة، قالوا يؤدي الإخلال لسهل المراد. كيف يؤدي الإخلال لسهل المراد؟ حقيقة لو قلنا بأن البيان لا يحصل، نعم لا يحصل، لكن ما أن تتطلع النفس إلى هذا الإجمال حتى يأتي البيان ليرفع ذلك الإجمال وذلك الإشكال، ويتمكن الحكم الشرعي من أذهان المخاطبين. ثم قال في القول الثالث وقيل بالمنع بمات المطلق، وقيل بالمنع بمات المطلق، يعني هذا قول طائفة من المعتزلة وعلى رأسهم أبي الحسين البصري، ويمنع تأخير البيان في هذه المسألة بالنص الذي يكون كالمطلق. مش كالمطلق، المطلق العام والنص الذي يقبل النص، يمنعه في هذا النوع من النصوص، ولكن لا يمنعه في باب ايش؟ باب المجملة، لا يمنعه في باب المجملة للشبهة التي قال ما هي الشبهة قلنا؟ لأنه سيؤدي إلى الجهل المركب إذا جوزناه فيما هو في المطلق. القول الرابع ثم بعكسه إلى ذلك بعد الفرق. أيوة، البعض قال بالعكس، أين منه؟ لماذا؟ ممنوع في المجمل جائز فيما هو المطلق. طيب هناك أقوال أخرى يذكرها المؤلف، لأن هناك من جوزه في باب أوامر والنواهي دون غيرها. على كل حال لا يحتاج إلى ذكر الأقوال، فقد أخذنا القول الذي ينبغي أن نأخذ به. قال يشير بهذا إلى مسألة تشبه هذه المسألة التي نحن بفضلها. ما هي هذه المسألة؟ هي تأخير تبليغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنص من نصوص الشرع. هل هذا التأخير جائز أم غير جائز؟ طائفة من العلماء قالوا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الوحي الذي أمر بتبليغه، طبعا ما لم تكن حاجة الناس إليه، ما لم تكن حاجة الناس إليه حاضرة. البعض الآخر قال لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر أمرا شرعيا أمره الله تعالى بتبليغه، بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولقوله سبحانه وتعالى وتخشى الناس والله وتخفي ما في نفسك والله أحق وتخفي ما يقول، أي تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي ما في بك والله مبديه. فهنا الله عز وجل لامه على إخفاء ما كان قد أمر بتبليغه إلى الناس، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخفاه مدة وجيزة من الزمن لما رأى عليه الصلاة والسلام من المفسدة التي تترتب عليه. بمقتضى هذه النصوص قال طائفة من أهل العلم لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الوحي الذي نزل عليه، لا يجوز له أن يؤخره عن وقته الذي نزل عليه، وهذا هو الظاهر. وبعضهم فسر قال إن كان قرآنا يجب عليه تبليغه إلى الناس، وإن كان حديثا جاز له تأخيره. لماذا؟ لأن القرآن متعبد بتلاوته، بخلاف السنة فإنها ليست متعبدة بتلاوتها. فهذا المفرق نظر إلى ماذا؟ نظر إلى جانب التعبد. قال القرآن متعبد بتلاوته فلا يجوز له صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخر تبليغه، بخلاف السنة فإنها غير متعبد بتلاوتها فيجوز تأخيرها عن وقت أمره بأن يبلغها لحاجة يقتضيها الحال. وعلى كل حال الظاهر مع من قال لا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الوحي الذي أمر بتبليغه للنصوص التي سبق ذكرها ولنصوص أخرى أيضا. ثم قال ورغم ما يخفى آذاته إلا رسوله. طيب إلا في هذه السورة التي استثناها المؤلف، ما هي هذه السورة؟ هذه السورة يجوز فيها تأخير التبليغ، بل ربما يجب فيها تأخير التبليغ. ما هي هذه السورة؟ إذا كان التبليغ يؤدي إلى مفسدة عظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر التبليغ لبرء تلك المفسدة. مثل ماذا؟ مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمره الله عز وجل بغزو أهل مكة بعد الهجرة، ولو أنه صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الأمر وأخرجه إلى الناس لا وصل إلى أهل مكة، وإذا وصل إلى أهل مكة فإنه يستعدون، وإذا ما استعدوا للقتال وتأهبوا لذلك فإن دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ستترتب على مفسدة عظيمة وهي إزهاق كثير من الأرواح. ففي هذه الحالة يؤخر التبليغ إلى حينه، ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم عندما أراد غزو مكة قاطع عنهم كل الأخبار حتى لا يستعدوا، فداهمهم صلى الله عليه وسلم بجيشه وكانت المصلحة العظيمة. إذن في هذه الحالة نعم يؤخر الوحي لدرء هذه المفسدة العظيمة، وهذا معنى قوله ودرء أيوة درء ما يخشى من المفاسد، يأبى تعجيل التبليغ. إذن عندنا يكون تأخير التبليغ محققا لماذا؟ لدرء مفسدة عظيمة هناك يطلب. ثم قال يشير بهذا إلى مسألة قد تتفرع عن مسألة جواز، عن مسألة عدم جواز تأخير البيان عن وقت حاجة. قلنا بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة. قد يسأل سائل ويقول فهل يجوز أن يجهل المخاطب المكلف نصا من النصوص المبينة، من النصوص المبينة مثلا إما عن طريق تقييد المطلق وإما عن طريق التخصيص العام، هل يجوز أن يجهل المخاطب المكلف مخصصا يخصص العام مع وجوده؟ احنا قلنا بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن البيان موجود من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد جاهله بعض الناس، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن يجهل البيان بعض الناس مع وجوده، أن يجهل المخصص بعض الناس مع وجوده، ودليله الوقوع، دليله الوقوع من خيرة الناس وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجدنا منهم من كان يجهل المخصص ويتمسك بالعام حتى يأتيه من يبين له أن ذلك العام قد خصص بالنص الفلاني. وهذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهل مخصصا من مخصصات الشريعة الإسلامية، وذلك عندما توفي أبوها عليه الصلاة والسلام جاءت تطلب ميراثها من أبي بكر الصديق متمسكة بعام في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وهي من جملة الأولاد. فأبى أبو بكر أن يعطيها ميراثها للنص الذي خصص الآية الكريمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورا ما تركناه صدقا، الحديث المتفق عليه. إذن انظر إليها رضي الله عنها مع علمها ومع كونها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهل المخصص الذي خصص الآية الكريمة، وتظل مخاصمة لأبي بكر الصديق حتى يوافيها أجلها بعد 6 أشهر من موت أبيها عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمثلة على ذلك ما وقع لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وذلك عندما استدل على مجوس هاجر، عندما فتحت بلدة هاجر وكان فيها مجوس استدل على معاملة هؤلاء المجوس بآية عامة من القرآن الكريم وهي قوله تعالى تل المشركين، يعني أراد أن ينزل عليهم هذا النص العام حتى أتاه عبد الرحمن بن عوف بنص يخصص هذه الآية وهو قوله، أي عبد الرحمن عوف، سمعت رسول الله عليه يقول في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، معنى سنة الكتاب أي خذوا منهم الجزية، يعني أداء أراد أن ينزل عن النص العام لجهله رضي الله عنه بالنص الخاص حتى أورده له عبد الرحمن بن عوف. هذه قضايا موجودة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمسكون بالنص العام حتى يأتي من يروي لهم النص الخاص. وعلى كل حال نسبة الجهل بالمخصص للموجودين هذه قضية مسلمة وواقعة، ومن نازع فيها فنزاعه مردود، ولا يلزم بالضرورة أن يبلغ المخصص للأمة كلها، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يبلغ الشريعة إلى الحاضرين كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب، فيكفي أن يبلغ المبين لطائفة من الأمة، وهذه الطائفة هي مكلفة بتبليغ هذا النص لغيره. قال تعالى فلما نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. ثم قال